خليلي أبعث التقدير يرثي من القلب المضنى والجهيد على روح تغمدها تراب وأنهى قصة الشهم العنيد رثاء خط من دمعي إليكم أخي أنس يسطرها قصيدي مضيت على دروب العز فاخرا وصنت بدربها كل العهود سأحكي عنك يا من عشت يتما حديث السن بالعيش الوحيد خلفت أبا وأما مع أخيكم ونالوا بالورى فضل الشهيد على آثارهم أسرجت خيلا تحاكي قصة البأس الشديد تربى بين عينيه انتقام وعزم بالصلابة كالحديد تماهى بالحروب كنصل سيف فأرخص سعيه نحر الوريد تراه على الإغارة مثل ليث يناكل باللئام من القرود إذا حارت صفوف الجند نادوا أيا أنس أتاهم بالرعود ففي الملاجة الأيام تروي بطولات الضياغم والحشود فسل عنه الكتائب يوم طارت شواهين تحلق في صعودي على ثغر الجنوب بأرض شام على لحن الأسنة والبنود كمي يعبر الأهوال سيلا ويجدع أنف أصلاف اليهود مضى أنس مع الماضين عزا وخلف بعده شبل الوليد ليكمل درب من سبقوه فاخرا ويحمل مشعل المجد التليد تقبل يا أخي صدى رثائي فيا أنس مع الثوب الجديد سأجعل قصة الأكفان شعرا يزغرد للمفاز وللخلود ويدعو باعث الألحان دوما إلى عزف البطولة والصمود.